السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع الدرس 34 من دروس شرح اختصار ابن أبي جمرة لصحيح الإمام البخاري رحمة الله عليهم أجمعين. ودرس اليوم بإذن الله عز وجل في شرح حديث كراهة النخامة في المسجد، في شرح حديث كراهة النخامة في المسجد. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي منه كراهية ذلك، أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال: أو يفعل هكذا، أو يفعل هكذا. أنس بن مالك رضي الله عنه يصف حالا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه دخل المسجد فإذا ببزاقة في قبلة المسجد. ورد عند الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى في مستخرجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة، يعني هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة، ربما كانت هذه الخطبة هي خطبة الجمعة. وورد عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فينتخع أمامه، فينتخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فينتخع في وجهه؟ فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد، ها، انتبه لهذه الجزئية في الحديث، قال: فإن لم يجد فليتفل هكذا. ووصف القاسم رحمه الله تعالى تلك الصفة، فأخذ ثوبه هكذا وطواه، يعني يتفل فيه ويطويه. وورد في بعض الروايات في ردائه، تعلمون أن غالب الثياب كانت عبارة عن إزار ورداء، يعني شقين، إزار ورداء، كما هو لباس المحرمين مثلا. فيأخذ طرف ردائه كما ورد في بعض الروايات الأخرى، فليأخذ طرف ردائه. وخلي بالك، خلي بالكم من هذه الأوصاف التي وردت في الحديث، فإن جميع تلك الأوصاف لها فقه عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن في حالة تعليم لأصحابه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم أفضل الوجوه وأن يعرفهم أحسن الأوجه. قال صلى الله عليه وسلم: فليتفل هكذا، وأخذ بطرف ثوبه، ها، وقال بعضهم أنه أخذ بطرف ثوبه من الداخل حتى لا يكون البساق في ثوبه قد يتأذى هو منه أو يتأذى غيره من هذا البساق، البساق كما سنعرف بإذن الله عز وجل في تفصيل تلك المسائل كلها. ثم طواه هكذا ودلكه بعضه في بعض حتى لا يبقى لها أثر. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد في هذا الباب جملة من الأحاديث المتعلقة بالبصاق، وبجملة تلك الأحاديث التي أوردها رحمه الله تعالى دلت على أمور: أولا على أن البصاق في المسجد ولا سيما في القبلة، أقول ولا سيما في القبلة لأن الأظهر من كلام أهل العلم هو تحريم البصاق في المسجد على وجه العموم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه على الكراهة، أو ذهب الجمهور إلى أنه على الكراهة في جميع أجزاء المسجد، يعني سواء كان ذلك في أرضه أو في جداره أو في أي جزء من أجزاء المسجد. والدليل على ذلك ما ورد في هذا الباب من الأحاديث الأخرى، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، على وجه العموم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. طيب، هذا الحديث فيه جملة من الفقه، فيه جملة من الفقه. أولا، أنس بن مالك رضي الله عنه يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب ليخطب خطبة الجمعة، على القول بأنه كان في خطبة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد جعل ينظر فيه، وهذا دليل على أنه ينبغي على الإمام أن ينظر في المسجد وأن يتتبع أحواله من نظافة وحسن بناء ونحوها، ينبغي هذا على الإمام أن يشغل نفسه حينما يدخل المسجد بالنظر في المسجد وفي أحواله، لأن ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى البصاق في المسجد لأنه كان ينظر في وجوه الناس، وينظر هكذا عن يمينه وينظر هكذا عن يساره، حتى ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، بعد انقضاء الصلاة، كان ينظر إلى وجوه المصلين. بعض الناس ما بينتبهش للحتة دي خالص، يصلي وبعدين يفضل بصص كده وبيسبح بص في الأرض، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى وجوه المصلين. وهذا أيضا فيه جملة من الفقه عظيمة، لأنه إمام، والإمام ينبغي أن ينظر في أحوال الناس، ومن الذي حضر إلى الصلاة، ومن الذي تأخر عن الصلاة، فلان قد تأخر عن الصلاة، فلان في جماعة ثانية، فلان لم يأتي إلى المسجد. فبهذه الصفة أو بتلك الصورة يستطيع أن يعرف أحوال المصلين ويتتبع من أصابه شيء. وهذا ورد فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن انتهى من صلاته رأى رجلا يصلي في صلاة الصبح وغيرها، يعني النبي انتهى من صلاته فكان هذا يصلي، يعني تأخر عن الصلاة في الحديث المشهور. يبقى فيه أول شيء دليل على أنه ينبغي على الإمام إذا دخل المسجد أن ينظر فيه وأن يعرف أحوال المسجد من حيث النظافة والبناء ونحوها، فإذا وجد فيه شيء من القذر ونحوه أو وجد فيه ما يحتاج إلى التنبيه عليه قام بالتنبيه على ذلك. قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: من الأوجه التي استخرجها من هذا الحديث من الفوائد قال: وينبغي على الإمام أن يشغل نفسه حال دخوله المسجد بتتبع أحوال المسجد والنظر فيه، وذلك من تعظيم شعائر الله عز وجل. أيوة، من تعظيم شعائر الله، لأن المسجد هو بيت الله جل وعلا. أوعى تفكر إن المسجد يعامل معاملة البيوت، ويا أسفا على كثير من الناس الذين يعاملون المساجد معاملة سيئة جدا. فتجد قلامة الأظافر في المسجد، ده موجود بكثرة، تيجي تسجد تلاقي فيه قلامة أظفر مرمية في المسجد، مع أنه ربما لو فعل هذا في بيته لكان معيبا، وربما يتجنب ذلك في بيته حفاظا على نظافة البيت، ومع ذلك لا يتجنب ذلك في بيت الله عز وجل. ويدخل أيضا في ذلك الذين يدخلون إلى المسجد بروائح كريهة، تكون ريحته كريهة، يكون مثلا شغال في شغلة معينة وثيابه متلطخة أو يعني مصابة بما يعمل فيه مثلا في دهانات وغيرها مثلا، فتكون تنبعث منه رائحة سيئة. أو إذا دخل المسجد مثلا يكون شغل نجار مثلا في النجارة، فيدخل وثوبه ممتلئ بالغبار، ويدخل إلى المسجد فإذا به يلطخ المسجد بهذا الغبار، أيظن هذا أنه مأجور على هذا الفعل لكونه قد دخل إلى الصلاة؟ لا، الجواب كلا، لأنه ينبغي إذا أتى إلى المسجد أن يأخذ زينته قدر الاستطاعة. نظف نفسك قبل أن تدخل المسجد يا أخي، نفض هدومك كويس أن تخش المسجد. طيب إذا كان عملك مثلا نقاش أو دهان أو نحوها وثيابك متلطخة، فلا إشكال حينئذ حتى لا تتخلف عن صلاة الجماعة إن شق عليك أن تقوم بتغيير ثيابك. والله أنا أعرف بعض الناس، بعض يعني الناس الحريصين، إن عنده ثوب متعلق كده. هو أنت الوقت لما بتيجي الشغل بتيجي إيه؟ غالب الناس بيكون لابس ثوب جيدة، فإذا جاء إلى عمله خلعها وعلقها ثم ارتدى لباس العمل. الموضوع كله مش هيستغرق منك دقيقة واحدة، دي دقيقة واحدة، تخلع ثيابك بسرعة وتلبس الثياب الأخرى النظيفة، ثم تذهب إلى بيت الله عز وجل حتى لا تؤذي المصلين، وحتى لا تؤذي الملائكة، وحتى لا تقع في الإثم بكونك قد أوقعت أشياء في المسجد، فكنت ممن يقذر بيوت الله عز وجل، وبهذا أنت لست معظما لشعائر الله تعالى، لست معظما لشعائر الله تعالى. لا خلاص أنا مش هصلي بقى، ما مش مهم أصلي جماعة. هو يا إما تصلي جماعة يا إما تغبر المسجد وتقذره، وأنت تستطيع بذلك أن تجمع بين الأمرين قدر الاستطاعة. فإن تعذر عليك ذلك، ما قدرتش تبدل ثيابك لعلة ما، فإن تعذر عليك ذلك هات حاجة فرشها وانت بتصلي وصل عليها، سجادة مثلا. وقد رأيت هذا أيضا من بعض العاملين الحريصين، يكون بيشتغل في حاجة مثلا وثيابه متلطخة، فيعمل إيه؟ قبل ما يدخل المسجد يجيب سجادة ثم يضعها. بس أنا أقول هذا أضعف الإيمان. ليه أضعف الإيمان؟ لأنه أيضا من وقف إلى جانبه ربما يتأذى من رائحته، ويكون هذا من الأسباب التي تحمل العباد على ترك المساجد. أيوة، يقول لك والله أنا بدخل المسجد بسجد أشم رائحة كريهة جدا، أنا بكره أدخل أصلي لأن المساجد مش نظيفة، صح ولا إيه؟ طيب لما تخش أنت مسجد فتراه معطرا ونظيفا ينشرح قلبك وصدرك، وتدخل الصلاة كده وانت حاسس براحة نفسية، تسجد فإذا بسجاد المسجد تشم منه رائحة طيبة. ولذلك ورد في بعض الروايات في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فحكها، حك مكان البصاق. من اللي حك البصاق؟ النبي. أنت مدرك يا أخي، أنت مدرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل ذلك لأحد من الصحابة، ما أحلش الأمر لأحد الصحابة رضوان الله عليهم، ولا أمر أحدا أن يفعله، وإنما فعله هو ليقتدي الناس به، وليعلموا أن الإمام ربما يفعل أشياء يستقذرها بعض الناس، لكنها في مرضاة الله عز وجل عظيمة جدا. يعني الأجر والثواب الذي يترتب على هذا الفعل والله ثواب عظيم جدا. فربما تفعل أنت وأنت لك شأن عظيم بين الناس، هو في أعظم من رسول الله صلى عليه وسلم وتسليمه صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد من الخلق أعلى مكانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعظم عند الله، ولا أتقى ولا أخشى لله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أحب الخلق أجمعين إلى الله، فهو خليله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أن يقوم ليحك تلك البصاقة، شيء قذر في المسجد. آمن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكان في خطبة الجمعة كمان، يعني في خطبة الجمعة، تخيل، يعني في جمع هائل من الصحابة، فحكها بنفسه صلى الله عليه وسلم. وورد في بعض الروايات من طريق عبد الرزاق رحمه الله تعالى أنه طلب زعفران ثم طيبها. هي دي النقطة اللي أنا عايز أقولها لك. تطييب المساجد أمر مندوب إليه، أمر مندوب إليه، وتبخير المساجد، وكانوا يجمرون المساجد، يجمرونها يعني يبخرونها، تمام، سواء ذلك بالتجمير يعني بالتبخير وضع بخور في المسجد لكن يعني ينتبه حتى لا يحرق شيئا في المسجد، أو كان ذلك برش الطيب على أرض المسجد، مع أن المسجد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم كان تراب وحصى، المسجد كان تراب وحصى، يعني ممكن البصاق اللي بصقه فلان في قبلة المسجد هذا ربما إن ترك بعض الوقت الأرض تتلعه ولا يكون له شيء إلا أثر، ومع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع لنا شرعا وأن يحد لنا حدودا وأن يبين لنا أن المساجد إنما هي لذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وللصلاة، فينبغي للمرء أن يعظمها. إذا كنت تخاف على نظافة بيتك فبيت الله عز وجل أولى. اللي بيدخل بقى المسجد وهو لابس الشراب بقى لكم يوم ورائحة الشراب كريهة جدا، يدخل المسجد أول حاجة المسجد يصير قذرا بسبب قدميه اللي هو واقف عليها، المكان اللي هو واقف عليه، تيجي أنت تسجد فتشم رائحة قذرة، أوف اللي والله المسجد ده معفن، أنا ما عندي دخل، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا بيت الله عز وجل، وأنت الآن تنفر الناس في دخول بيت الله. تخيل لما تكون أنت سبب في منع الناس من دخول بيت الله عز وجل، فإن لك وزغ عظيم عند الله عز وجل. فكل هذه الأمور ينبغي أن ينتبه إليها المرء. ومن الناس من يدخل المسجد وإن رائحة العرق لتفوح منه، تقف جنبه تكره الصلاة، كلاسك مش عايز تصلي، يعني تكره الصلاة في المسجد بهذه الصورة، وربما يقدر الله جل وعلا تكون واقف في الصف فيجي جنبك واحد بهذه الصورة القذرة، ثوبه قذر أو الشراب أو الجورب قذر أو تفوح منه رائحة العرق، يقف جنبك في الصف تتمنى لو أن الصلاة انتهت حتى تفر من المسجد فرارا. لا، انتبه رحمك الله، انتبه ولا تمن على الله عز وجل خلاص مش هصلي في المسجد، لا، بل ينبغي أن تصلي في المسجد، وينبغي عليك أن تعتني بنظافتك. هو النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نهى عن من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها من تلك البقولات التي لها رائحة كريهة؟ نهوه أن يصلي في المسجد، وفي بعض الروايات كان يخرجه للبقيع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلون معنا، يعني ما تصلوش معنا في المساجد، اخرجوا صلوا برا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ليه؟ قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني العلة مش قاصرة على تأذيك أنت بس، لا، والنبي صلى الله عليه وسلم علله بعلة أعظم، قال أنت بتتأذى من ذلك فما بالك بالملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني أنت عايز الملائكة تطرق بيت الله عز وجل المسجد بسببك، لأنها تتأذى منك. طب وما الملائكة اللي هي أصلا بتدعو الله جل وعلا لك تتأذى منك؟ تخيل الملائكة بتدعو ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر الآيات، فالملائكة تدعو لك وتستغفر لك ما دمت في مصلاك كما ورد في الصحيحين، اللهم اغفر له، اللهم توب عليه، اللهم ارحمه كما في الصحيحين. تخيل انت بقى بتؤذي الملائكة، هتدعي لك الملائكة وانت بتؤذيها، يبقى انت آذيت الناس وآذيت الملائكة وقدرت المسجد ونفرت الناس في الحضور إلى بيوت الله عز وجل. يا الله انظر إلى هذا الاسم العظيم، بسبب أنك كنت سببا في وجود القذارة في المسجد. ولذلك ينبغي أن تحافظ على بيوت الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فينبغي أن تحافظ عليها. ومنها هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث موجود في صحيح البخاري أيضا، جاء في صحيح الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. عرضت علي أجور أمتي حتى القذاء، يعني تخيل أن القذاء اللي بيخرجها الرجل من المسجد فيه أجر. عرضت علي أجور أمتي حتى القذاء، يبقى القذاء اللي تخرجها المسجد فيها أجر. وهذا الذي دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يحك تلك النخامة بيده الشريفة الكريمة المطهرة صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. يبقى لأجل أن يعلم الناس، لأجل أن يعلم الناس أن الأمر عظيم جدا، لأجل أن يبين لهم كيفية إزالة تلك النخامة من المسجد، لأجل عظم الأجر الذي يترتب على هذا الفعل الذي ربما يراه المرء قليلا. أحد لمكانته عظيم لما يعمل كده. أيضا يعلمهم التواضع، وأيضا يعلم أئمة المساجد أن الإمام هناك أمور في المسجد ربما يعني يراها هو حقيرة، لكن الأجر فيها عظيم. قال رحمه الله تعالى ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: وهل إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم، ده بحث مهم في هذه المسألة، هل كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكونها في القبلة فقط، أم أن ذلك يكره في أي مكان من أجزاء المسجد؟ قال رحمه الله تعالى: بل إن ذلك مكروه في أي جزء من أجزاء المسجد، سواء كان ذلك في الجدار أو غيره. تمام. قال رحمه الله تعالى: لأننا إن جعلنا التعليل الذي علله صلى الله عليه وسلم في القبلة بأنه قال إنما يناجي ربه، إنها العلة في الكراهة فقط، إنما يناجي ربه إنها العلة في الكراهة، فهو يقتضي الجواز في غير القبلة. وإن قلنا إن العلة، يعني لو إننا عللنا الحديث بأن الكراهة متعلقة بالمناجاة، إن العبد يناجي ربه وأن الله جل وعلا يكون قبل وجهه، فالموضوع متعلق بإيه؟ متعلق بالقبلة، لأن الله إنما يكون قبل وجهه وهو يناجي ربه فين؟ في القبلة. قالوا: فمن حصرها في تلك العلة، قال: يكره ذلك في قبلة المسجد ولا يكره في غير القبلة. تمام. وأيضا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليدفل عن يساره تحت قدمي، وهذا يكون في أرضية المسجد، فليدفل عن يساره تحت قدمي، قال لك ده بيكون فين؟ في أرضية المسجد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها في أرض المسجد ولم يجزها في قبلة المسجد فقط. هذا إن قلنا أن العلة في النهي منحصرة في كونه يناجي ربه. هذا ما ذكره ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى. قال: فهو يقتضي الجواز في غير القبلة. وإن قلنا إن العلة ما جعل الله عز وجل للبيوت التي نسبها إلى نفسه من التعظيم، وهذا معروف من الكتاب والسنة والإجماع، فيكون ما علله عليه السلام للقبلة زيادة في الاحترام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القبلة اللي احنا بنسميها في أصول الفقه النص على بعض أفراد العموم، إن, إن, إن, إن أنت تذكر فرد من الأفراد، تذكر فردا من الأفراد لمزية زائدة فيه. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعظيم المساجد على وجه العموم، على وجه العموم، ثم أخذ فردا من الأفراد فأكد عليه فقال: ولا سيما في القبلة. خلاص، ده المعنى كقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض كلها، وجاء في رواية: وتربتها طهور، وتربتها طهور. فخص النبي صلى الله عليه وسلم على صحة هذه الرواية يعني اللفظة، فخص النبي صلى الله عليه وسلم التربة بمزيد نفع، يعني التربة هي أفضل ما يتطهر به، وهذا لا يمنع أن الأرض كلها يتطهر بها العبد بجميع أجزاء الأرض، لكن التربة لها مزية خاصة. هذا على بعض الأوجه يعني في بعض الأوجه. قال رحمه الله تعالى: فيكون ما علله عليه السلام للقبلة زيادة في الاحترام وهو الأظهر، ويؤيد ما قلناه قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث سيأتي أو ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في نفس الباب بعد هذا الحديث، ربما بحديث أو بحديثين. قال: النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. أهو النخامة في المسجد إيه؟ خطيئة، وكفارتها دفنها. يبقى أي تنخم في جزء من أجزاء المسجد، طبعا احنا قلنا النخامة دي أصل، ها، ويقاس عليها غيرها من أي شيء يستقذر من الحاجات اللي أنا ذكرتها من شوية كلها، أي حاجة بقى تستقذر في إيه؟ في المسجد، لكن قيس على النخامة، مع أن النخامة ربما استقذارها أقل من غيرها من الأشياء الأخرى كما سنبين بإذن الله عز وجل. قال: النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وهذا عام في جميع أجزاء المساجد كلها من حائط وأرض وغيرهما، وهو الجواب في المسألتين المتقدمتين. ولهذا المعنى لما رأى بعض المباركين شخصا يبصق في المسجد، يعني بعض أهل العلم رأى شخصا يبصق في المسجد فقال: لا تفعل فإنك تأثم، قال: كفارتها دفنه. يعني برضه يقول له: أعمل كده وكفر بالدفن. قال: سبحان الله، أنا أنهاك عن فعل الذنب وأنت تتكلم عن الكفارة، فلا شك أن الانتهاء عن الذنب أولى من أن تفعله ثم تفكر في الكفر. والله أنت ممكن لو أصرت على الذنب وبعدين تقول بعد كده هعمل اللي كفره، الله جل وعلا ربما لا يغفر لك ذلك، لأنك إنما فعلت ذلك مصرا، ربما لأنك فعلت هذا مصرا، فانتبه لمثل هذا فإنه مهم. قال: إذن يكره أن يبصق العبد في المسجد، حتى أن بعض الصالحين كان يكره أن يبصق وهو بقرب المسجد. وهو بقرب المسجد ليه؟ يقول لك حتى لا يقتدى بي. انت عارف انت ممكن تعمل حاجة وتكون عارف مقدارها كويس، يعني تفعل شيئا وتكون حطه في اطار معين لا تخرج عنه، فيقتدي بك بعض الجهال الذين لا يعرفون الحدود والمقادير فيتجاوزون فيه، يعني في فناء المسجد، بره المسجد، قدام المسجد، ها، فيبصق أو يفعل شيئا مستقذر قدام المسجد أو بجانب المسجد قريب من المسجد، فبعض الناس يراك والله شفت العالم الفلاني بيعمل كذا، يعني أمر عادي ما فيش مشكلة، فيفعل هذا الشيء القذر، وبعدين القذارة تزيد. مثلا أضرب لك مثالا، مثلا رميت شيئا كنت تأكله، كيس مثلا بتأكل منه شيء، أو منديل استخدمت المنديل الورقية، ها، فتفلت فيها ورحت رميه بقرب المسجد، حد يشوفك والله شفت العالم الفلاني بيعمل كذا، يعني أكيد ما فيش في حاجة، لو كان في شيء ما كانش فعل، وبالفعل فعلك هذا ليس فيه شيء، فيجي بعض الناس فيزيد في ذلك أو يقتدي بك بعض الناس في ذلك، فتكسر القذارة وتنتشر أمام المسجد فتكون سبب أنت في هذا الفعل. ولذلك كان يجتنب هذا بعض الصالحين لحتى لا يكون إيه؟ أحسنتم، حتى لا يكون ذريعة. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث الذي أوردناه شاهد على المنع أيضا، وهنا بحث، وهو من لم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دفنها أو دفنها ولم يقل تغطيتها، أو دي جميلة، لفتة جميلة جدا. لكن قبل أن أورد تلك اللفتة الجميلة التي ذكرها الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى، أقول قد وردت بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عظم جزاء من تفل في المسجد، في عظم عقوبته، يعني مما يؤكد أن هذا الفعل قد يكون محرما، بل إن تحريمه القول بالتحريم أعظم لغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض الروايات فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وغضب حتى احمر وجهه صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات قال: من فعل هذا؟ من فعل هذا؟ إن الله يلعن من فعل هذا. الله أكبر، إن الله يلعن من فعل هذا. وهذا يدل على شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا الغضب الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم إلا على شيء محرم، مش مجرد أنه هو إيه مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد ورد عند ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. إيه رأيك بقى؟ من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. أنا عايزك بقى تقيس على هذا الذي ورد في التفل في المسجد في كل شيء مستقذر. إيه بقى أنت بتعمل إيه في المسجد من القذارات؟ فتأتي يوم القيامة وتلك القذارة بين عينيك. الله أكبر. بين عينيه يعني يفضح على رؤوس الخلائق، يقول الله ده اللي كان بيدفل في المسجد، ده اللي كان يفعل الأشياء المستقذرة في المسجد. يبقى الأمر عظيم ولا لا؟ أيوة الأمر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وفي رواية: يبعث بصاقه يوم القيامة وإن بصاق صاحبه في وجهه. البصاق يكون في وجهه. وورد في سنن أبي داود من حديث السائب أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة، فلما فرغ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم، لا يصلي لكم. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم نهيه. أنتم متخيلين؟ قال ده ما عادش يصلي إمام تاني خلاص، لا يصلي لكم. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم العلة من ناهيه عن الصلاة بالقوم، قال: لقد آذيت الله ورسوله. عارفين مين اللي بيأذي ربنا ويأذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل النفاق. وقد ترتب على إيذائهم لله ولرسوله اللعن. إن الذين يأذون الله ورسوله لعنهم الله، يعني لعن من ربنا سبحانه وتعالى، واللعن هو الطرد إيه من رحمة الله. لا ده الموضوع كبير جدا وعظيم، ويحتاج من العبد إلى تدبر وإلى وقفة. طيب المسألة التي ذكرها ابن أبي جمرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليدفنها، ولم يقل إيه فليغطيها. قال: وفي ذلك جملة من الفقه، وهي أنه ربما إن غطاها انكشفت بعد ذلك، وربما إن غطاها غطى البصاق في شدة الحر لم تبتلعها الأرض، ومع الحر الشديد تفوح منها رائحة كريهة. وربما إن فعل ذلك واحد ثم الثاني ثم الثالث كسر ذلك في المسجد، فإذا سجد أحد الناس ربما سجد على بصاق، فإذا فعل هذا يعني إذا سجد بعض الناس على بصاق يكره المسجد ويكره الصلاة فيه، أو يلعن من فعل هذا، فيكون سببا في جلب اللعن واحد، سببا في تنفير الناس من المسجد، سببا في تقذير بيوت الله عز وجل التي طهرها الله جل وعلا وشرفها، فيستجلب بذلك دعاء أهل الإيمان عليه. واحد يصلي: لعن الله من فعل هذا. شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التبول أو التغوط في الطريق في طريق الناس وفي ظلتهم، قال: اتقوا اللعانين. اتقوا اللعانين يعني إيه؟ يعني ما يجلب لعن الناس لفاعله، ما يجلب اللعن. يجي واحد يقعد في مكان يستظل فيه تلاقي رائحة كريهة، واحد تبول في المكان أو تغوط، فيقول لعن الله من فعل هذا، ماشي في الطريق فتتلطخ ثيابك أو نعلك ببول أو بعذرة أعزكم الله أو بمثل هذه القذورات في وسط الطريق، فأول ما يحصل لك هتقول إيه؟ الله يلعن اللي فعل هذا. واحد تاني معدي الله يلعن اللي فعل هذا، فمجلبة للعن. فتخيل ده لما يكون في المسجد، واحد كده مثلا بيسجد، واحد بيسجد فأنت كنت لابس شراب متعفن أو رائحته كريهة وواقف في المسجد، وبعدين واحد بيسجد سجد مكان سجد مكان قدميك، أول ما يشم الرائحة هو ساجد، اللهم لعن من فعل هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى ساجد. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد، وهو ساجد يقول إيه؟ لعنة الله عليه، أعوذ بالله، اللهم لعنه، الله أكبر. فقد آذيت الله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد آذيت الله ورسوله، اثنين ثلاثة، وآذيت أنت أهل الإيمان، أربعة، جلبت اللعنة إن الناس تلعنك، خمسة، ربما يدعو عليك المصلي وهو في سجوده وهو ساجد، وهو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنها. ومن العلل كذلك أن دفنها معنى أنك تحفر في الأرض وتغيبها، فلا يبقى لها أثر ولا يبقى لها ريح وإن اشتد الحر. يبقى أنت كده غيبت النخامة أو أزلت القذارة تمام الإزالة. قال رحمه الله تعالى وربما يجتمع لتلك الرائحة الذباب وأشياء أخرى مما يتأذى به الإنسان. طيب إحنا الوقت ورد في الحديث، في الحديث وكفارتها دفنها، تمام، وفي الحديث الثاني فليبصق تحت قدميه. وقلنا إن الحديث الذي فيه أن البصاق في المسجد خطيئة حديث عام، والعمل بعمومه هو المتعين. واحد يقول طب أمال الحديث الثانية اللي فيها فليبصق عن يساره وتحت قدميه، ها دي فيها إيه؟ أقول هذا في حال الاضطرار، هذا في حال إيه؟ الاضطرار. ولذلك قال فإن عاجلته بادرة، يعني واحد فجأة جاله سعال فخرج من فمه شيء، يعمل إيه؟ خلاص هو حدث له هذا ولم يستطع الآن أن يعالجه، ماذا يفعل؟ قال لك يبصق تحت قدمي، يبصق إيه؟ تحت قدمي وعن يساره. طب قال لو كان في صلاة وفي جماعة والناس يقفون إلى جانبه يبصق على جنبه يعني، ولا ايه؟ زي مثلا واحد يبقى في متف على جنبه النبي صلى الله عليه وسلم اللي أمرني بهذا، سبحان الله، هذا هذه ظاهرية مقيتة. انما انظر رحمك الله الى تعليل الاحكام. ده لو كنت بتصلي وحدك، طب لو بتصلي وحدك في ارض رخوة او انت واقف على الشط او في الرمل ونحو ذلك، عشان ينفع انك تغيبها وتدفنها، صح ولا ايه؟ لان صلى الله قال وكفارتها ايه؟ دفنها. طب لما كنتش تعرف تدفنها، طب انت الوقت بتصلي على السجاد وعلى المكت وعلى تدخل على الارض؟ الجواب كلا، لا تفعل هذا، لان الاصل فيه المنع. ونرجع بقى للحديث الثاني، قال فان عاجلته بادرة فليأخذ طرف ثوبه. ايه ده؟ انا ادخل في ثيابي؟ ايه القذارة دي؟ امال تدفل على الارض في بيت الله عز وجل المعظم؟ امال تدفل على السجاد في بيت الله عز وجل المعظم فتقع في تلك الاثام التي ذكرتها لك كلها؟ شوف مجموع الاثام دي تقع فيها. طيب ان كان ولا بد، يعني امر متعين عاجلته، يعني ما قدرش ان هو يدفعها عن نفسه، جت فجأة، قال فليدفل، فليأخذ طرف ثوبه. والعلماء وصفوا ذلك أن يأخذ طرف الثوب من الداخل، عارفين ليه؟ لعلتين. العلة الأولى حتى لا يكون ثوبك قذرا فيؤدي ذلك إلى نفرة الناس برضه، أو يؤدي ذلك إلى استقذارك أنت، فبيكون في الطرف ده في حالة بقى الضرورة خلاص ما عادش فيه أمر تعين عليك وعجالته بادرة ومش قادر يدفعها، فليفعل هذا وهذا أولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعله بنفسه، ما قالش فليدفل في طرف ثوبه، قال هكذا وأخذ طرف الثوب وتفل فيه ثم دلكه حتى لا يبقى لها عين ولا أثر. وفي طرف الثوب من تحت مش هتبان، يعني تلبس جلابية رفعها كده وتدخل في طرف واتنيها وحطها، أمال تعمل إيه؟ طب ما انت خلاص ما فيش قدامك حل آخر، ما فيش معك منديل لا تستطيع أن تفعلها، ها منتش قادر، حاجة أمر قد عجلك بادرة منتش قادر تدفعها، ففيش قدامك إلا هذا الفعل. تمام؟ فهذا الفعل لا شك وإن كان مستقذرا وإن كان هذا قد يعني يصيب ثوبك بقذارة فهو أولى من تركها أو من كونها أن تكون في بيت الله عز وجل، لأن الإثم في هذا يكون أعظم، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال رحمه الله تعالى: والوجه الثاني من الأوجه قوله وحكها بيده، وقد ذكرنا ما في ذلك من الفقه، إن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بنفسه حتى يقتدى به صلى الله عليه وسلم، وليعلم الأئمة أن هذا الفعل ليس بفعل حقير، وأن ما يترتب عليه من الثواب عظيم، وأن فيه تواضع، ومن تواضع لله رفعه الله عز وجل. وفيه أيضا أن الإمام وأن الإنسان الذي له شأن إذا فعل مثل هذه الأمور في المسجد يقتدي الناس به، يقتدي الناس به في التنظيف والتطهير ونحوها. أيضا قوله ورؤي منه كراهية ذلك أو رؤي كراهيته لذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الفعل. ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى يقول طب فيه هنا بحث في المسألة، وهو هل كان ذلك التغير كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لانتهاك حرمة الله عز وجل، يعني إنما كره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من انتهاك حرمة القبلة كما علله، أو لما يترتب على فعله من الإثم؟ حاجتين، أمر يعود عليك وأمر يعود على المكان. هل فعل ذلك لكراهية فعله في القبلة لكونه يناجي ربه؟ تمام؟ فما فعله هذا فيه قذارة في المسجد؟ ولا لأن هذا يترتب عليه الإثم لفاعله؟ ربنا يلعن من فعل هذا يترتب عليه الإثم؟ أم على كليهما؟ الراجح على الاثنين، إن أنت تكون سبب في تقذير المسجد ويترتب على ذلك تنفير الناس من المسجد وما يترتب عليه من إصابتك أنت بالإثم، يعني تقع أنت في الإثم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما، فخاف على صاحبه أن يعذب أو أن يأتي يوم القيامة وتفله ونخامته بين عينيه. ذكر ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى قصة كده، يعني من باب حرص أهل الإيمان على إخوانهم، يعني لو قلنا أن النبي قياسا يعني على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن أهل الإيمان لا يأثمون، فدي علة ومطلب مهم جدا. لو أنت شفت أخ من إخوانك حاد عن الطريق، بعد عن طريقه إلى الله عز وجل، الله ده أصلا كان بينافسني، الحمد لله استريحت منه، لا، بل عليك أن تحرص على سلامة إخوانك، على سلامة فكرهم أفكارهم، وعلى سلامة معتقداتهم، وعلى سلامتهم من الوقوع في الآثام والذنوب. احرص، كن خائفا على إخوانك، لأنه لا شك أنه كلما كثر أهل الإيمان كلما كان ذلك فيه عز لدين الله عز وجل وفيه رفعة له، وهذا أيضا فيه قوة لك. أنت ما تكون لوحدك وليكون معك جماعة من إخوانك، لا شك كلما كثر أهل الإيمان كلما كان فيه عز للإسلام والمسلمين وكان فيه خير لك أنت لأنك صرت في عزوة، وأيضا فيه حرص على نجاة أخيك المسلم، وده دليل على طيب القلب وعلى حسن النية. فبعض الصالحين علم أن أخا له قد سأل عليه فقال يعني أخوك ده في مشكلة وعمل مشاكل مع أحد الناس، فقال سبحان الله أخي يفعل هذا؟ والله لأدخلن إلى خلوتي، وطبعا عزى ذلك إلى بعض المتصوفة. وطبعا حينما يقال بعض المتصوفة لا يفهم من ذلك أن كل صور التصوف ممنوعة، لا، كان في متصوفة على الجدة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك كبير من كبار أئمة الصوفية الجنيد لما قال طريقتنا هذه مقيدة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الاقتداء بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي دي الطريقة الصحيحة اللي هي طريقة الزهاد، عشان بس تفهم الموضوع ان مش كل الصور التصوف خطأ. تمام، الخطأ هو الذي فيه بعد عن كتاب الله وبعد عن سنة رسوله ومعارضته لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أخي يفعل هذا وأنا حي؟ قال فدخل الرجل خلوته وقال والله لا أخرج من خلوتي حتى يشفعني الله جل وعلا في أخي، مش هخرج منها لما يشفعني. ومقصود بالشفاعة إن ربنا سبحانه وتعالى يحقق لي ما أردته لأخي من سلامة معتقده ومن بعده عن الآثام. قال فعاد أخوه هذا فسأل عنه فقيل له إنه دخل الخلوة ليدعو لك، فقال والله لقد تبت إلى الله عز وجل، يعني قبل الله عز وجل شفاعة أخيه فيه، بمعنى أنه بالدعاء يعني الدعاء. فدي لفتة حلوة برضو من الإمام بن أبي جمرة رحمه الله تعالى. ونذكر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك في ترجمته أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى جاءه بعضهم فقال يا إمام أدعو الله لي، قال أنا ومن أنا حتى أدعو لك ومن أنا؟ فلما انصرف الرجل رفع الإمام أحمد يديه إلى السماء وجعل يدعو الله جل وعلا لأخيه. ومشهور جدا أن الإمام أحمد كان يدعو في كل ليلة لبعض إخواني منهم الإمام الشافعي، كان الإمام أحمد يدعو لهم ويسميهم في دعاء. إحنا بنعمل كده؟ ربما لا يذكر المرء إلا نفسه في الدعاء، ده لو يعني حرص على الدعاء أصلا. فهل أنت ذاكر لإخوانك في دعائك؟ هل أنت ذاكر لبعض إخوانك الذي ربما ابتعد أو حاد عن الطريق أو وقع في شيء من الآثام؟ هل تذكره أنت في دعائك؟ والله يا أخوانا مطلب مهم جدا، واعلم أن الملائكة تدعو لك، وأنك بمثل ما تدعو لإخوانك الله جل وعلا يجعل لك من الأجر، يعني أنت هيعود عليك أصلا الأجر. فاذكر إخوانك رحمك الله في دعائك، فإنه مطلب مهم جدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله فإذا قام يصلي فإنما قوله النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو فإن الله بينه وبين القبلة. هنا في لفتة مهمة، قال فإنما يناجي، المناجاة تكون بين اثنين، صح ولا إيه؟ فلان يناجي فلان، يعني أنت تحدث فلان وفلان يحدثك، صح مش دي المناجاة؟ المناجاة تكون بين اثنين، ده بيقول وده بيقول. طب هنا كيف يناجي العبد ربه وهو العبد هو اللي بيفعل هذا الفعل وحده؟ قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى وهنا لفتة جيدة قد ذكرها بعض أئمتنا العالمين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا إذا دخلت في الصلاة فإنما أناجي ربي بالدعاء والاستغفار والذكر، ويناجيني ربي بقراءة القرآن، فأنا حينما أقرأ القرآن فإن القرآن هو كلام الله عز وجل للعبد، كلام ربنا موجه لك، تمام؟ فأنت قارئ لكلام الله، الفعل هو فعلك لكنه كلام إيه؟ كلام الله عز وجل. وفي إثبات أيضا أن القرآن هو كلام الله ورد على المعتزلة ونحوها الذين ينفون عن الله جل وعلا صفة الكلام. يبقى المناجاة دليل على إيه؟ على ثبوت صفة الكلام لله عز وجل. يبقى دي لفتة جميلة جدا، أنت تناجيه بالذكر والاستغفار والدعاء، وهو يناجيك بقراءة القرآن، واجتمع هذا في الإيه؟ أيوة أحسنتم، في الصلاة. في الصلاة يبقى يناجي ربه بهذه الصورة، إنك بتدعو وتستغفر وتذكر وتقرأ كلام الله، فكأن الله عز وجل هو الذي يناجيك. صراحة هذه لفتة جيدة جدا من ابن أبي جمرة رحمه الله. وأخيرا حتى نختم الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم فإن ربه بينه وبين القبلة، فإن ربه بينه وبين القبلة. طبعا الذين ينفون صفات الله عز وجل، أو الذين ينفون بعض صفات الله عز وجل، وسبب النفي هو التشبيه. اللي نفوا الأسماء والصفات، أو نفوا الأسماء، أو نفوا الصفات، أو نفوا بعض الصفات، سبب ذلك هو إيه؟ التشبيه. إن بيحصل عندهم إشكالية التشبيه، فلما قاسوا الله جل وعلا وشبهوا الله بخلقه حدث عندهم مشكلة. دايما المشاكل بتحصل بسبب إيه؟ بسبب هذا التشبيه، إن ربنا سبحانه وتعالى صفاته تشبه صفات العباد. قال لك طب ربنا هيكون في القبلة إزاي يناجي ربه فإن ربه بينه وبين القبلة، فإن الله نصب عينيه، فإن الله أمامه، في الألفاظ الواردة، تمام؟ كل الألفاظ تدل أن الله جل وعلا في القبلة. طب قال لك ما هو ده يلزم منه الأجزاء ويلزم منه الأبعاد، وبعدين قال لك طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى في القبلة الناحية دي، وفي ناس بتصلي الناحية التانية اتجاه القبلة، فهو يكون في الناحية دي ولا في الناحية التانية؟ وفي أوقات متفرقة، وناس بتصلي الوقت صلاة وناس بتصلي صلاة تانية، فهل يتجزأ ويتبعض ويكون في القبلة مع كل الناس؟ وهذا يلزم منه التجسيم، فإنما لزم التجسيم عندهم لوقوعهم في إيه؟ أيوة أحسنتم، لوقوعهم في إيه؟ في التشبيه. شبه الله جل وعلا بخلقه. أنا عايزك تحط قاعدة دايما، في أي شيء يرد عليك فيه تجسيم لله عز وجل، أو يرد عليك فيه إحاطة الخلق برب العالمين، إن ربنا محاط داخل السماء، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم محاط بالسماء ونحوها، شل من ذهنك هذه الأمور كلها، وضع قاعدة نصب عينيك، وهي قول الله جل وعلا إيه؟ أيوة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في الآية نفسها أثبت له لنفسه سمعا وبصرا، والنفى عن نفسه المثلية. يبقى ربنا نصب عيني العبد بين القبلة، بل جميع العباد، هذا على الحقيقة، لكن الكيفية لا يعلمها إلا الله. بعض الأئمة أراد أن ينزه، يعني ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال إنما المراد بذلك التعظيم فقط، يعني إنك تعظم رب العالمين، فإن القبلة إشارة أو دليل على الله عز وجل، فمن باب التعظيم بس. فتوقف، حاول يتوقف عند هذا الحد، لكنك أنت إذا أثبتت ما ذكرته الآن لك هتبعد خالص عن موضوع ما وقع في أذهان بعض الفضلاء والعلماء وأهل الفضل والعلم والأكابر، الذين يعني وقعوا في مثل هذه الجزئية، فأولوا ثواب ربنا، عظمة ربنا إلى غيره، بل إني أثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول إن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.